وانت طالع كده حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الانقطاع ان راوي او اكثر او كل السند يسقط بشرط من البداية. فلو سلمنا التعليق، انا قلت الانقطاع التعليق معناه بدء السقط من اول السند. فتخيلوا معي هذه الصورة، لو قلنا مثلا ان البخاري قال سفيان بن عيين، يبقى سقط من؟ حميدي شيخه. طيب نحن سنقف حظ الحميدي من هذا السند، ماشي؟ طيب هيبقى كده، مش كده ولا ايه؟ يبقى ده معلق ام لا؟ صار معلقا، اي صار معلقا من اعلى، وفقد هذا الاتصال من اسفل، اما ان يفقد مرحلة او مرحلتين او ثلاثة او اربعة او السند بالكامل. يبقى الحديث المعلق هو ما سقط من اول سنده راوي او راويان او ثلاثة او اكثر او كل السند. فاذا قلت مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اسناد معلق بانك حذفت السند كله. هذا واضح؟ اذا الحديث المعلق شرطه، ويجب انكم تفرقوا، لان الحديث المعضل له شرط اخر، انك تكون عارف حد كل تعريف. شرط الحديث المعلق ان يبدا السقط من اوله، من اوله اللي هو من اول السند يعني. وقد يصل هذا السقط بالاسناد كله، قد ياخذ الاسناد كله. معلقات الامام البخاري الموجوده في الصحيح، لان الامام البخاري الصحيح بتاعه عباره عن قسمين، قسم المعلقات وقسم المسندات. المعلقات كما قلنا ما حدث من اول سنده راو او اكثر حتى يمكن ان يؤخذ السند كله. اما المسندات فهي التي الاحاديث التي اسندها الامام البخاري، فليس فيها تعليق ولا اعضال ولا شيء من هذه العلل الظاهره. معلقات الامام البخاري يعني سياتي الكلام عليها بعد ذلك، ولكن انبه على حديث وصمه ابن حزم رحمه الله تعالى بانه معلق وضعفه، وهو صحيح الامام البخاري، وهو حديث ابي مالك الاشجعي او الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فهذا الحديث فيه تحريم المعازف والموسيقى، فابن حزم رحمه الله ضعف هذا الحديث، قال انه معلق، انه معلق. ومعنى معلق يعني ايه؟ يعني لا، يعني بين البخاري وبين اول الرواه سقط، وضعف الحديث بهذا التعليق. اذا حكم الحديث المعلق ايه؟ اولا لان الحديث المعلق فقد اول شرط من شروط الصحة وهو اتصال السند، فمعنى وجود هذه العلل يعني ينتفي الاتصال. في حين ان الامام البخاري قال في الصحيح: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقته ابن خالد. هل فعلا البخاري لم يدرك هشام بن عمار؟ الجواب لا. ده هشام بن عمار من مشايخ البخاري الذين اخذ البخاري عنهم كثيرا من الاحاديث خارج الصحيح، لان هشام بن عمار ليس من شرط الصحيح لضعف فيه. فالبخاري مثلا في كتبه الاخرى زي كتاب الادب المفرد روى كثيرا عن هشام بن عمار، اذا ليس الحديث معلقا. طب ما حجة ابن حزم حيث وصف الحديث بانه معلق؟ قال: لو ان البخاري سمعه لقال حدثنا هشام بن عمار. لكن ان يعدل عن قوله حدثنا الى قوله قال هشام بن عمار يدل على ان البخاري لم يتلقاه من هشام بن عمار، لم يتلقاه من هشام بن عمار مباشرة. ليه؟ لعدول البخاري عن قوله حدثنا هشام الى قوله